طيب، ما علاقة هذا بمبحثنا في الإجمال والتفصيل؟ علاقته أن الناس يعرفون رب العالمين معرفة إجمالية فطرية، يعرفون أنه خالق عليم، ولكن مع الأسف مع مرور الوقت صار عندهم جهل به، وهذا الجهل أدى بهم إلى الشرك. فجهلوا رحمته وقربه وعلمه، فجعلوا بينهم وبينه وسائط. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلما جاء الأنبياء ونبهوهم على أن هؤلاء لا يستحقون العبادة، أيضا نبهوهم على أساس الشبهة، وأن الله بكل شيء عليم وأرحم بك من كل الخلق، وأنه قريب مجيب الدعاء وهو في علوه سبحانه وتعالى. فالأنبياء جاءوا بالتعريف التفصيلي للناس بربهم، ولا يستقيم التوحيد إلا بهذا. لهذا تجد عدد ممن مالوا إلى مقالات المعطلة مثل ابن الجوزي في صيد الخاطر، الغزالي في إحياء علوم الدين وغيرهم، ينصون على أنك أبعد العوام عن عن عن عن هذه العقيدة التنسيخية، لأنهم قد لا يفهمون وينتهي بهم الأمر إلى التعطيل المحض. لماذا؟ لأن التفصيل في النفي ابتلع حتى الإثبات المجمل، ففعلا يتعامل مع الله عز وجل وكأنه ليس موجودا، وهذا الذي أدى بهم لاحقا إلى التعلق بالأضرحة وبالقبور، وجعل بعضهم يؤلف في عبادة الكواكب، لأن في داخله فطرة إلى أن يأله إلى لغير الله، عفوا، أن يأله لإله، له فيه فطرة أن يعبد. فلما انقطعت الأواصر بينه وبين الله عز وجل، أين اتجه؟ اتجه للنبي، اتجه للحسين، اتجه للبدوي، اتجه لعبد القادر، إلى في صفات كمال علم ومحبة، يحب ويحب وإلى آخره. الفطرة هنا تتكلم، ولهذا لاحظ أنه من قرون هناك علاقة وثيقة بين التعطيل والشرك. ما سبب هذا؟ مسألة الإجمال والتفصيل. لما فصلوا في النفي وأجملوا في الإثبات، ابتلع التفصيل والإثبات، فذهبت هيبة الخالق من القلب، وذهب التواصل مع الخالق، فالفطرة لم يشبعها إلا الاتصال بمخلوق. أعرف صفاته مفصلة. الآن لو تكلموا عن معبوداته من المخلوقين، عبد القادر ولا البدوي ولا النبي الكريم، ماذا يفعلون؟ يمدحونه. انظر إلى المدائح النبوية، لا يمدحونه، لا يقولون أنت لست بخيلا يا رسول الله، أنت لا، يقول أنت بحر الكرم، أنت كذا، جدلي بوصف قبل المنية، نبي هاشمي أبطحي، شمائله السماحة والوفاء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وكأنك قد خلقت كما تشاء، يعني أنت لو خلقت على ذوقك أحسن ما خلقت كما أرادك الله. لاحظ رب العالمين مختفي من قلوبهم. فهذه قصة الإجمال والتفصيل وعلاقتها. الآن حتى الملحد من يأله؟ دائما ايش يقول لك؟ الحمد للعقل. العقل ايش؟ العقل اللي هو الذوق الغربي، العقل الغربي. العقل الغربي هذا اين يحل؟ يحل في اجسام الغربيين، في الواقع هو يعبدهم. لهذا تجده يضع صور غربية ويسمي نفسه بأسمائهم وإلى آخره، فهناك نوع عبودية وألوهية له. وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال كانوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. ونفس القصة، اتخذهم أربابا من دون الله، نفس القصة، بل يكفر بما عند الله من أجلهم. هذا بالنسبة للإنسان الذي يكون عنده نوع أن يكون عنده تشويش كبير، أو لا فكرة عنده عن الموضوع، أو عنده فكرة إجمالية غير وافية نهائيا. طيب، الإنسان إذا كان عنده فكرة متطرفة من جانب معين، يعني عنده فكرة متطرفة من جانب الإباحة، يناسب أن أفصل له بما هو عكس فكرته، وأجمل له بما يوافق فكرته. يعني يقول تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الله عز وجل لما تكلم عن المحرمات من المأكولات فصل فيها. لماذا؟ لأن القوم كانوا إباحيين يأكلون الميت، ففصل لهم. لكن لما تكلم عن الحام والوصيلة وغير ذلك، هذه التي حرموها بأشكال معينة، فصل لهم أيضا: حرمت عليكم أمهاتكم، كانوا إباحيين لا يتنزهون عن فروج كثيرة. فالله عز وجل فصل لهم في هذا. إذن الآن لا يناسب أن أتي إلى مجتمع فيه تبرج وفيه اختلاط وفيه تحرش وفيه اغتصاب وفيه زنا وفيه علاقات بين الشباب والبنات، ولما أكتب عن الحجاب أقول يجوز لها كذا ويجوز لها كذا ويجوز لها كذا ويجوز لها. لا لا، لابد أن تفصل بلا يجوز لها كذا ولا يجوز لها كذا ولا يجوز لها كذا. ما تفصل، بالعكس، أنت هكذا في قاعدة الإجمال والتفصيل أنت الآن تعزز أمراضا وأنت لا تشعر.